طيب يقول رحمه الله: ومن سننهما، شرع المؤلف رحمه الله في بيان السنن، بين السنن لما فرغ من ذكر الشروط شرع في ذكر السنن، قال: ومن سننهما أي الخطبتين أن يخطب على منبر لفعله عليه الصلاة والسلام، وهو بكسر الميم من النبر وهو الارتفاع، واتخاذه سنة مجمع عليها، قاله في شرح مسلم. إذن من سنن الخطبة أن تكون خطبته على منبر أو مكان مرتفع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر، واختار بعضهم أن يكون له ثلاث درجات، أن يكون للمنبر ثلاث درجات: يصعد الأولى، ويجلس على الثانية، ويتكئ على الثالثة. اختار بعضهم، بعض العلماء قال يكون له ثلاث درجات: يصعد الأولى، ويجلس على الثانية، ويتكئ على الثالثة. واضح؟ صورته ثلاث درجات: الأولى يصعد عليها، ثم أثناء جلوس بين الخطبتين يجلس على الثانية ويتكئ على الثالثة. وهذا استحساء لا دليل عليه. والذي كان عليه من بني النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ثلاث درجات، وكان عليه الصلاة والسلام كان يقف على الدرجة الثالثة التي تلي مكان الاستراحة، ثم وقف بعده عليه الصلاة والسلام أبو بكر، وقف على الثانية تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عمر وقف على الأولى تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر، ثم وقف عثمان موقف أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك وقف موقف النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كان منبر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث درجات، كان يقف على الدرجة الثالثة. لما توفي عليه الصلاة والسلام تأدبا من أبي بكر رضي الله عنه لمقام الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقف موقفه، بل نزل درجة، صار يخطب على الدرجة الثانية. عمر رضي الله عنه أيضا تأدبا معهما، مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر، وقف على الدرجة الأولى. أمير المؤمنين عثمان وقف موقف أبي بكر مدة، ثم عاد وقف موقف النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نقول من السنة أن يخطب على منبر، وكان منبر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث درجات. ولكن هل هذا تحديد بمعنى أنه لا يزاد على ثلاث درجات، أو نقول إنه يزاد بقدر الحاجة؟ الظاهر الثاني أنه يزاد بقدر الحاجة، وأنه كلما كثر الناس بحيث أنه يحتاج الإمام إلى مكان مرتفع ليرى الناس، فإنه يزاد فيه، لكن لا يبالغ في الزيادة. فإن بعض المساجد تجد أن المنبر يكاد يصل إلى السقف، وبعضهم أيضا يتخذ منبرا مثل درج كأنه سلم طائرة، بعضهم يخطب كأنه يعني شوف المنبر كأنه سلم طائرة. إذن نقول واتخاذه مجمع عليه، قال في شرح مسلم: ويصعده على تؤدة إلى الدرجة التي تلي السطح. ويصعده على تؤدة، التؤدة هي التأني وعدم العجلة. والحكمة من كونه يخطب على منبر: أولا التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال قائل يعني ما هي الحكمة من كونه يخطب على المنبر، نقول: أولا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنه أبلغ في التأثير، لأن المستمعين الذين يستمعون الخطبة إذا كانوا يشاهدون الخطيب ويرونه فإنهم يتأثرون بكلامه أبلغ مما لو كانوا يسمعون بدون مشاهدة. ثالثا أيضا لأجل أن يرى الخطيب المصلين، فربما حصل خلل أو خطأ في ما يتعلق بالمصلين فينبه، كما لو دخل شخص وجلس لم يصلي ركعتين يقول له قم فصلي ركعتين، أو احتاج أحد أن يستفسر من الخطيب يتمكن من مشاهدته، يقول: أو يخطب على موضع عال إن عدم المنبر، ويجوز إن عدم المنبر لأنه في معناه. قال: عن يميني مستقبل القبلة بالمحراب، لأن منبر النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك. قال: وإن خطب بالأرض فعن يسارهم، خطب بالأرض فعن يسارهم. وهذا في الواقع ليس عليه دليل، يعني أنه إذا كان منبر يخطب عن اليمين، عن يميني مستقبل القبلة بالمحراب، وإن خطب على بدون منبر يكون على اليسار، واضح الآن؟ يعني الآن المنبر يكون على اليمين. طيب إذا خطب بدون منبر يقول يكون على اليسار، وهذا التفريق يحتاج إلى دليل، والصواب أنه يستمر على وضعه. قال: وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، وكذلك إذا خرج عليهم، إذا أقبل وإذا خرج. يقول لقول جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم سلم. إذن الإمام أو الخطيب يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، وكذلك إذا خرج عليهم. إذا خرج عليهم فماذا؟ إذا قدر أن الخطيب يدخل المسجد ويمر بأناس فإنه يسلم عليهم، ثم إذا صعد المنبر يسلم سلاما عاما. فالأول سلام خاص على من خرج عليهم، والثاني سلام عام. طيب يقول: سلم. رواه ابن ماجه ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير، ورواه البخاري عن عثمان: كسلامه على من عنده في خروجه. هذه المسألة، كسلامه على من عنده في خروجه، يعني حينما يخرج يسلم على من عنده. ها؟ ورواه النجار من البخاري، رجل إن شاء الله. قال: ثم يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان. يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان، أي إذا دخل وصعد المنبر وسلم عليهم يجلس إلى فراغ الأذان، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. رواه أبو داود. وعليه فإذا دخل، إذا دخل الخطيب لا يشرع في الخطبة مباشرة، بل يسلم ويجلس ويؤذن بين يديه، لأن هذا هو المعمول به في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا دخل وسلم كان الأذان بين يديه ثم يشرع في الخطبة. قال: وأن يجلس بين الخطبتين. نعم، هذا من السنن، من سنن الخطبتين أن يجلس بينهما. فإذا خطب الخطبة الأولى جلس ثم قام إلى الثانية، والحكمة من ذلك: أولا تمييزا بين الخطبتين، للتمييز بين الخطبتين، لأنه إذا كان يخطب قائما ولا يجلس ثم يشرع في الثانية فربما شرع فيها ولم فلا يدرى. وثانيا الاستراحة، لأنه قد يحتاج إلى الخطيب إلى شيء من الراحة. وثالثا اتباع السنة، فصار للجلوس بين الخطبتين ثلاث فوائد: أولا تمييزا بين الخطبتين، وثانيا لأجل أن يستريح، وثالثا اتباعا للسنة. وهذه الجلسة مستحبة كما ذكر المؤلف، مستحبة عند جمهور العلماء، قالوا لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تكن واجبة كالجلسة الأولى. واضح التعليل؟ قالوا الجلوس بين الخطبتين سنة وليس بواجب، لأنه جلوس لم يشرع فيه ذكر فلم يكن واجبا كالجلوس الأول الذي حينما يسلم أيضا جلوسه سنة، لو أنه سلم وظل واقفا لا حرج عليه. طيب، وقال بعض العلماء إنها واجبة، إن الجلوس بين الخطبتين واجب، وهذا القول رواية عن الإمام مالك رحمه الله، وأحد قولي الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على ذلك، وما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام يجب، فإنه يتأسى به، ولكن الأظهر قول الجمهور. طيب، هنا بحث في مسألة بحثان أو مسألتان في هذه الجلسة. أولا، ما مقدار هذه الجلسة، الجلسة أو الجلسة بين الخطبتين ما مقداره؟ الجواب: لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح في ذلك، أي لم يرد نص صريح في مقدار الجلوس بين الخطبتين. فقال بعض العلماء: يجلس بقدر قراءة سورة الإخلاص، يجلس بقدر قراءة سورة الإخلاص. سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 8 ثواني. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجلس بقدر سورة الإخلاص. وقيل إنه يجلس بقدر ما يستقر كل عضو موضعه، إذا جلس واستقر كل عضو في موضعه يقوم. وقيل يجلس بقدر ما يمس الأرض أدنى ملامسة، متى لمس الأرض ليش يقوم، وهذه في الواقع ليست جلسة استراحة وإنما جلسة إتعاب. طيب، وقال بعضهم يجلس بمقدار قراءة ثلاث آيات، بمقدار قراءة ثلاث آيات، وهذا قريب من الأول، ولكن الصواب في هذه المسألة الأظهر في هذه المسألة أنه يجلس جلوسا، يجلس جلوسا ظاهرا يتبين به الفصل بين الخطبتين تبينا تاما، أن السنة أن يجلس بين الخطبتين جلوسا إيش ظاهرا، جلوسا يتبين به الفصل بين الخطبتين تبينا ظاهرا، تبينا ظاهرا، ولا سيما وأنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الساعة ساعة إجابة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه، وأرجح ما قيل فيها أنها من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة، إذن هذا الوقت داخل ضمن الساعة، ضمن هذه الساعة. إذن نقول الصواب في مسألة مقدار الجلوس بين الخطبتين أنه يجلس جلوسا ظاهرا يتبين فيه التمييز بين الخطبتين تبينا ظاهرا، ولا سيما وأن هذا الموضع موضع الدعاء، ما موضع إجابة الدعاء. طيب، هل يقول شيئا، المسألة الثانية، هل يقول شيئا في هذه الجلسة أو أثناء هذه الجلسة؟ الجواب لم يرد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، لم يرد عنه شيء، يعني أنه كان يقول شيئا معينا في ذلك، فعليه يذكر الله أو يدعو وإن سكت فلا بأس، لكن الأفضل يعني أن يتحرى مثل هذا الزمن فيدعو، لكن لم يرد عن أن الرسول عليه الصلاة والسلام شيء يتعلق بذلك. يقول سمعت، هذه أختنا نور من الإمارات، تقول سمعت أنه عندما نذهب إلى السوق أو أي مكان أن نلبس جوارب على القدم، هل هذا كلام صحيح؟ لا شك أن لبس المرأة كونها تلبس جوارب على قدميها وفي يديها أستر لها، لكن لا يجب ما لم تكن فتنة. طيب، هذا يقول أحبك الله فيما افتنا فيه، يقول يا شيخ بيع بالعام يسمى بيع بضاعة، هل حلال أو في الشبهة؟ مثلا عندي سيارة أقول لشخص خذ هذه السيارة ب100,000، وإذا بعتها فوق السعر هذا فهو بضاعة بيني وبينك، يعني إذا باعها ب110,000 يكون لي 105,000 وله 5,000، فهمين الصورة؟ ها؟ وش الصورة؟ ها؟ طيب، نعم، يعني يقول لهم تبيع هذه السيارة، تبيع هذه السيارة ب100,000، وإن زاد ما زاد فهو بيني وبينك مناصفة، لا بأس، لكن لابد من إيش؟ لابد من أن يكون القدر الزائد أو ما اتفق عليه من القدر الزائد أن يكون مشاعا، ما يصح أن يكون معينا، ولا يصح في الصورة، نعم حتى معين يصح، يعني قال وما زاد فهو بيننا، لكن لا يقول ما زاد لك ألف لي 3,000 ولك الباقي، لابد أن يكون معينا، يعني نصف ربع ثلث ونحو ذلك. وأما أن يقول ما زاد فلك 3,000 من الزائد ولي الباقي أو بالعكس فهذا غرض، هذا غرض واضح ولا لا؟ يعني إنسان دفع سيارته لشخص وقال بيع هذه السيارة ب100,000، قدر له 100,000، قال وما زاد من البيع فهو بيننا، إما أنصافا لو باع 110 له 5 ولو 5، وإما لك الثلث للثلثان أو لك الربع وللباقي. أما أن يقول ما زاد لك 2,000 وللباقي، هذا في نوع من الغرض، لأنه قد يبيعها، قد يتصور أنها تصل 110 ويبيع 120، يكون له 2,000 والباقي 18,000، إذا لابد أن يكون القدر الذي اتفقان عليه فيما زاد أن يكون مشاعا، يعني نسبة ربع ثلث نصف. طيب، يقول ها لا عليه غرض، ما غرض، يعني مجهول الآن. يقول هناك صورة أخرى ولا أعلم هي صحيحة أو لا، يقول خذ هذه السلعة ب100 ريال واذهب بعها، إذا بعتها فوق المئة فهو لك، هذا جائز. ورد على ابن عباس بيع هذا بعشرة فما زاد فلك، يدوس. يعني الإنسان يعطي شخص سلعة ويقول بيعها بعشرة وما زاد فهو لك، هذا لا بأس به، وهو ورد عن ابن عباس، لكن بشرط أن يكون البائع عالما بالأسعار وبالقيم، لأنه ربما يقول بيعه بعشرة ظنا منه أنها لا تساوي إلا عشرة.